طيب أنشودة المطر سألت سؤال تقول هي مخطوبة، طبعا هي من بلد أغلب الناس على كشف الوجه، وهي تعيش في هذا البلد وتغطي وجهها ويعني مقتنعة بوجوب غطاء الوجه، لكن المشكلة أن من خطبها وأهله والدتها أيضا كلهم يصرون عليها أن تعمل بما يعملون في بلدهم من كشف وجهها، فما توجيهكم لها؟ توجيهي ما يتعلق بأختنا التي يعني انتهت قناعتها إلى وجوب تغطية الوجه، وأنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها، تصبر على هذا، ولا أجد رخصة في أن تغير هذا لأجل ضغط ورغبة فقط. أما إذا كان هناك ضرر وهناك إشكال على المرأة، إما بتحديد أو بخوف أو بفوات مصلحة لا يمكن إدراكها إلا بهذا، فعند ذلك هذه أحوال تبيح الكشف للحاجة، لأن ستر الوجه واجب لسد الذريعة، وهي ذريعة، هكذا قال العلماء. طبعا هو واجب بالنصوص، لكن النصوص في تحريف المحرمات قسمان، النصوص في المحرمات قسمان، ما حرمته لذاته، وما حرمته لكونه وسيلة. ما حرمته لذاته كتحريم الزنا مثلا، تحريم أكل مال اليتيم بالباطل، هذه محرمات مقصودة لذاتها. الوسائل المؤدية إلى تحريم إلى هذا المحرم حرمتها الشريعة، فالله تعالى يقول قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياك ونظر الفجأة فلك الأولى وليست لك الثانية. سئل عن نظرة، عفوا، سئل عن نظرة نظر الفجأة فقال لك الأولى وليست لك الثانية. معنى هذا أنه يجب غض البصر، وهناك نهي عن إطلاق البصر. لماذا؟ لأنه منهي عن قربان الزنا، فكل ما يؤدي إليه محرم. قال الله تعالى أن أنظر لا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا، فالمنهي عنه هو قربان الزنا لا مواقعته فقط، وبالتالي كل الوسائل المؤدية إليه فهي محرمة. ومثله أيضا أكل مال اليتيم، وقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فالمنهي عنه هو قربان أكل مال اليتيم، فما كان مؤدي إلى ذلك فهو محرم. المقصود أن ما كان تحريمه تحريم وسيلة فإنه تبيحه الحاجة، فإذا كان حاجة كشهادة مريض، هناك مضرة، هناك فوات مصلحة لا يمكن إدراكها تتعكس بها حياة الإنسان، فعند ذلك يجوز الكشف للحاجة. وأنا أقول يعني ما يتعلق بالزواج هذه أقسام، يعني كم من مرأة ساترة عن وجهها كاشفة، يعني ترى لا ترى وجوب ستر وجهها ولا يأتيها رجال، وكم من مرأة مخدرة لا تخرج ولا تأتي ويأتيها رجال، والعكس كذلك. يعني المسألة ليست مرتبطة بهذا، هي أقسام وأرزاق. فإذا قدر الله تعالى للمرأة أن يأتيها، والله لو كانت في بيضة لا تخرج ولا تدخل فسيأتيها رزقها. وأما إذا لم يقدر الله تعالى، لو تعرت وخرجت ورآها كل أحد، إذا لم يقسم الله زواجا فلم يأتيها.